نستعين نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة، وهي سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذه الآية سبقت. قال جل وعلا بعد ذلك: طيب، الأكنة هي الأغطية، والوقر هو في آذانهم وقرا أي الصمم، أي الصمم. قال: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا كلام على الذين ذكرهم في الآية السابقة. ومنهم من يستمع إليك، منهم من يأتي ويتصنت ويتسمع ولا يريد أن ينتبه الناس إليه أنه يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليستمع، فيأتون ويستمعون ويعلمون أنه الحق كما سيأتي في الآية السابقة. وبدأ لهم ما كانوا يخفون، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، فيعلمون في، على قول من الأقوال، فيعلمون في أثر في حقيقة أنفسهم واستيقنت أنفسهم أن هذا كلام ليس من كلام البشر أو السحر أو السحر أو الشعر أو الكهانة أو من الأساطير. هذا كلام حق، هذا كلام الله جل وعلا. فإذا استمعوا تفرقوا، ويحذرون أن يراهم أحد، ويحذرون من أن يراهم أحد، ذلك البعد والابتعاد عن الاستماع والتنصت والإنصات لكتاب الله جل وعلا وطلب الحق. هذا كان من أسباب أن جعل الله عز وجل في آذانهم وقرا، وجعل على قلوبهم أكنة وأغطية، فلا ينتهي الحق إلى قلوبهم، بل بينهم وبينه حجاب. وحالهم أنهم ينهون عنه وينأون عنه. الآية تحتمل معنيين: وهم ينهون عنه وينأون عنه. الهاء ترجع على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترجع على القرآن الكريم؟ فقيل أنها ترجع على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فمن معانيها أن من هؤلاء من ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذى ولا يقترب إليه، ولكنه بمنأ عنه، بعيد عنه، لا يقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دعوته. وعلى هذا فإن الآية تنزل في حق أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أي أبو طالب مات كافرا، ولكنه ماذا؟ مات كافرا. فقيل المراد ينهون الناس، أو ينهون الناس عنه، أي حتى لا يؤذى، حتى لا يؤذى. وهذا قول نقل عن القاسم وعن عطاء بن دينار وغيره. وبالتالي فما معنى قوله وينأون عنه؟ أي يتباعدوا ولم يكونوا متبعين لطريقه صلى الله عليه وسلم. وقيل وهم ينهون عنه، أن ينهون الناس عن اتباع الحق، عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعن اتباع القرآن، وعن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وعن تصديق القرآن، وهم ينهون من النهي الزجر وطلب الترك، النهي الزجر وطلب الترك، وهم ينهون عنه، وينأون أي يبتعدون، يبتعدون عن القرآن الكريم. فجمعوا بين الفعلين القبيحين، النهي نهي الناس عن أن يقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، وعن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق القرآن، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن، ينهون الناس عن ذلك، وهم أيضا ينأون عنه أي يبتعدون. فحالهم أنهم لا ينتفعون ولا يتركون أحدا لينتفع، لا ينتفعون ولا يتركون أحدا لينتفع، وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهذا القول أظهر، وهذا القول أظهر، لأن السياق في بيان حال هؤلاء الذين يعادون القرآن الكريم ويعادون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والذين لا يريدون أن يستمع أحد لهذا الكتاب ولهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وينأون عنه. والحال وإن يهلكون إلا أنفسهم، هؤلاء القادة المقدمون عند هؤلاء المشركين، لأن هؤلاء المشركون تبع لهؤلاء، هؤلاء تبعهم، كما قال جل وعلا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وذكر جل وعلا أيضا أنه يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين، ويطلبون منهم هل يستطيعون أن يدفعوا عنهم. فكان هناك من هو مقدم عند المشركين فيأخذون برأيه وبمشورته وبكلامه ونحو ذلك، فلا يمكن أن يخالف له رأي أو أن يسقط له قدر ومنزلة أو نحو ذلك، كما جاء في مثلا في قول سعد بن معاذ لما أتى مكة فكان في جوار أمية بن خلف، فأتى سعد الكعبة ليطوف فرآه أبو جهل فقال تأوون محمدا وتنصرونه ثم تأتي تطوف ولا أحد يتعرض لك؟ فقال له سعد نعم، وما الذي ستفعله؟ فقام إليه وتناوشوا بالكلام وقعدوا أن يتناوشوا أيضا بالأيدي، فجاء أمية وقال يا سعد لا تكلمه فإنه سيد القوم لا يرد له رأي ولا يرد له قول، فهذا ممن كان مقدم فيهم. ومثلهم أيضا النضر بن الحارث وغيرهم. وإن يهلك هؤلاء المقدمون حالهم ماذا؟ وإن يهلكون إلا أنفسهم، يرون أنهم مقدمين لكن من شدة هوانهم أنهم هلكة لأنفسهم. وإن يهلكون إلا أنفسهم، فهذا قلب لهذه الحقيقة المزعومة عليهم، هم مقدمون وينصحون الناس ويشير عليهم لكن الأمر مقلوب عليهم غير صحيح، هذا قلب عليهم، فالحقيقة أنهم ضالون مضلون. وأيضا الأمر مقلوب عليهم، يظنون أنهم إذا نهوا إذا نهوا وعن النبي صلى الله عليه وسلم ونأوا عنه فإنهم سيضرونه، والأمر أن غير ذلك، لا يضرونه شيئا وإنما الضرر لأنفسهم. وإن يهلكون، وعبر بالهلاك ها هنا، ذكر الهلاك الذي هو الموت والذهاب كلية. وإن يهلكون إلا أنفسهم، وفي هذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لأهل الإيمان، تسلية لأهل الإيمان وللداعي إلى الله جل وعلا. فهؤلاء المعارضون لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين قد وصلت أيديهم إلى ما لم تصل إليه أيدي الدعاة وأيدي أهل الخير، هؤلاء الذين لهم مساحة في وصول كلامهم إلى الناس فيعرضون عن الحق وينهون الناس عن الحق، هؤلاء ما يظن الإنسان أنهم مفلحون، بل هم هالكون وضالون مضلون، وآخر أمرهم الهلاك عياذا بالله. أما صاحب الحق فإنه صاحب الفوز والفلاح في الآخرة، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه جملة معطوفة على السابق، وهذا يكون المعنى أوسع من أن تكون جملة حالية، يعني ليس المراد وإن يهلكون إلا أنفسهم والحال أنهم لا يشعرون، هذا معنى مقرر، فهم يؤدون أنفسهم إلى الهلاك ويظنون أنهم على خير، يعني ما يشعرون بهلاكهم كما جاء في أول سورة البقرة. كما جاء في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لكن هنا لو نجعلها جملة معطوفة: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني هذا الزيادة في تحقيق الخطأ في اعتقادهم، حيث كانوا يعدون قادة للناس لكن الحق أنهم لا يشعرون بشيء ولا يعرفون شيئا، وما يشعرون. ثم قال عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى يا محمد، ولو ترى أيضا أيها القارئ، ولو ترى أيها المسلم، لو أن هؤلاء وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا يعني ولو تراهم، فالمفعول هنا ضمير دل عليه قوله جل وعلا إذ وقفوا، أي هم ولو تراهم إذ وقفوا، إذ وقفوا على النار لم يقفوا بعد، وهذا الفعل ماضي لفظه لفظ الماضي لكن هو يدل على الاستقبال، وجيء بالماضي هنا لأمر المستقبل تنبيها على تحقيق الوقوع أنه واقع لا محالة. ولو ترى إذ وقفوا على النار، رأوا النار وعاينوها ورأوا الأمور العظام والأهوال العظيمة يوم القيامة، فشاهدوها ورأوها رأي العين فقالوا يا ليت، مباشرة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، مجرد أن يروا يقولون، فجاء بحرف العطف فاء الذي يدل على التعقيب المباشر، فمجرد أن يروا هذا العذاب العظيم يقولون هذه المقالة، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا تمني ولا ينفع، لا ينفع التمني هاهنا. فقالوا يا ليتنا، يتمنون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا فيما يزعمون، فقالوا يا ليتنا نرد. لماذا يردون؟ يقولون حتى لا نكذب، هذا غير صحيح، وإنما يريدون أن يرجعوا فرارا من العذاب، فرارا من، يزعمون يا ربنا لو رددتنا فإننا لا نكذب ونكون من المؤمنين، لكن إنما قالوا يقولون هذا فرارا من العذاب الذي يرونه، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين. قرئ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بالنصب نكون لا نكذب ونكون بالنصب، يعني المراد لو أن يا ليت يرجعنا ربنا جل وعلا إلى الدنيا لأي شيء، لسبب ماذا؟ لسبب أن لا نكذب الآيات بل نكون من المؤمنين، لسبب أن لا نكذب بالآيات وبسبب أن نكون من المؤمنين. وقدم هنا تكذيب الآيات على ذكر الإيمان، لأن هذا فعلهم، هذا ولا نكذب بآيات ربنا، هذا الذي كان ظاهر منه، وهذا من دلائل عدم إيمانهم. وقرئ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، بالرفع، بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وعلى هذا فيصير كل ذلك التمني، يا ليتنا نرد ويا ليتنا لا نكذب ويا ليتنا نكون من المؤمنين. وقرئ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يعني يا ليتنا نرد إلى الدنيا ويا ليتنا لا نكذب بالآيات، لأننا سنكون عند ذلك من المؤمنين. وسبب ذلك أن نكون من المؤمنين، وهذه في الحقيقة منهم دعوة، هي مجرد دعوة، وإلا فإن قولهم هذا كما قال بعض المفسرين خوفا من النار وفرارا حتى يخلصوا من العذاب. ولهذا قال جل وعلا وبين أنهم لو عادوا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.